ما يخليش يقول للواحد شاب فيه كل المواصفات في الخير تعالى ما خد البنت اللي عندي، وان كان في ناس بتعملها برضه، ودي بتحل اشكال، لان من الجائز ان واحد يكون سوي الدين سوي الخلق، بس مركزه اللي بيقولوا عليه مركز اجتماعي مش هو، وفي واحد مركزه اجتماعي كبير فيتهيب انه يروح يخطب، يقوم على رجل مثل هذا ان يجرئه، مش ضروري بالتصريح او اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، مش ضروري، اما يقعد يا دي انت لسه ما اتجوزتش يا ولد، ده انت الف واحده تتمناك يا عبيد، ده انت شاب مش عارف ايه، ده انت حاضر، يقوم الواد يعمل ايه؟ يبقى ياخد شويه ايه جرأه، لما ياخد شويه جرأه يروح ايه؟ يخطب. هو متهيب مركزه الاجتماعي ما يسمحش، انما خلقه كويس ودينه كويس، دي تحل اشكالات ولا ما تحلش؟ تحل اشكالات كبيره قوي. وبعدين تبقى ايه؟ تبقى اسوه في الناس، ما تخليش واحد فيه مواصفات الخير كزوج واتهيب ان هو يروح له، لانه هو بيتمنى انك انت تجيب، بس انت افسح له الايه؟ افسح له المكان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اباح أن نعرض للمرأة التي توفى عنها زوجها وتقعد محصورة بقى جوزها توفى ومش عارف ايه ويا ترى هتجوز ولا ما تجوز، يقول لها يا شيخ اصبري، ده انت سوق رايك، ألف واحد يتمناك، يعني لما احلها كده انه يعني انه مخرطم على حاجة. ولذلك بيسموه ايه؟ عرضتم به من ايه؟ خطبة. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يبقى أجير عندي 8 حجج. وبرضو عشان ما يفهمش إنها تلقيحة أو يعني ماسك المسألة من الصحة، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. إما تعيشني هتلاقيني استحق انك انت ايه تناسب، يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المدة كمان، وده اللي حصل. فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال هات الاجابة او القبول. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، أنا حسب بقى مزاجي أقضي 8 أقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا أخذ العلماء برضو أحكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكايه انتهى. أم قال لك لا، اخذوا ان تسميه المهر هي المطلوبه، تسميته، انما قبضه مش مهم. تقدر تاجله كله تعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب ايه وتسيب نصه، بس على انه اي ثمن بضع المراه بحيث اذا ماتت هي ذهب الى تركتها، مهرها يروح لتركته، إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط، إنما قبضه مش مهم، بدليل إنه هو قال له أن تأجرني والإيجار هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمسألة. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقوم اتكلموا في موضوع بعيد عن الأكل، والرجل جعاه بقى المنطق يعني ما يجيش إن هم يأكل، لازم ضروري. قال بقى أهل السيرة إنه لما دخل جاء أكل ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال أستغفر الله، من أكل أستغفر الله يعني ما كلش،